فهؤلاء الذين يعمرون بيوت الله تعالى مخلصين لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيهديهم وسيزيدهم هدى في الدنيا وفي الآخرة، يهديهم على الصراط ويهديهم إلى طريق الجنة. فهذا في الآيات التي في سورة التوبة وفي سورة النور، بعد أن ذكر الله عز وجل أنه سبحانه نور السماوات والأرض وضرب المثل لنوره، يبين سبحانه وتعالى أين يرجى تحصيل هذا النور الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه في الآية التالية مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فأخبر سبحانه وتعالى عن عمار بيوته أنهم لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله تعالى وعن الحضور إلى المساجد وعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، ووعدهم الله عز وجل أن يعوضهم خيرا وأن يرزقهم بغير حساب. وكما جاء فضل عمارة المساجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد جاء كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التأكيد على هذا المعنى وبيان فضل عمارة بيوت الله بنوعي العمارة، سواء ببناء المسجد والإنفاق عليه وإدارته وصيانته، أو بالصلاة فيه والذكر وطلب العلم وشغل الوقت فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. والقطات طائر صغير مثل الحمامة أو أصغر من الحمامة، ومفحص القطات هو الموضع الذي تضع القطات فيه بيضها. وذكر شراح الحديث أن القطات يعني عشها الذي تضع فيه بيضها يكون على الأرض، فلعل هذا مما ناسب أن يضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بذلك، لأن عش القطاء أو مفحص القطاء الذي تضع فيه بيضها يشغل بقعة صغيرة من الأرض. فمن بنى مسجدا لله تعالى ولو بهذا المقدار بنى الله له بيتا في الجنة. وحيث إنه معلوم أن المسجد لا يمكن أن يكون في هذا المقدار الذي لا يتسع لإنسان أن يصلي فيه، فيكون المعنى أنه يشارك في بناء المسجد ولو بمقدار هذا الموضع الذي ضرب به المثل لبيان فضل المشاركة في عمارة بيوت الله تعالى ولو بأقل مقدار، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأي شيء يشارك به المسلم ويساهم فيه في عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى يكون له الأجر العظيم. ووعد الله تعالى ببيت في الجنة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لمن ساهم في عمارة المسجد ولو بأقل جزء وأقل مقدار. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين جيراني أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب من ذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول سبحانه: أين عمار المساجد؟ فعمار المساجد هم جيران الله سبحانه وتعالى، كما أنهم في الدنيا كانوا ضيوفه في بيوته، لأن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. وجاء عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. وفي الحديث أيضا: أحب البلاد إلى الله مساجدها، فالمساجد هي بيوت الله تعالى، وعمارها هم ضيوف الله تعالى في بيته، وزواره سبحانه في بيته، فيكافئهم الله عز وجل بأن يقربهم منه يوم القيامة ويجعلهم جيرانا له سبحانه وتعالى، تكريما لهم وإشارة إلى قربهم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. قال: وجليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، وكلمة حكمة، ورحمة منتظرة. فهذا الحديث أيضا فيه فضائل عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، وبين عليه الصلاة والسلام أن المساجد لها أوتاد، وهذه الأوتاد هي من الناس وليست من الحجارة أو الأخشاب أو مواد البناء الحسية. فكما أن الخيمة لها وتد تعتمد عليه وتمسك بناء الخيمة، فكذلك المساجد لها أوتاد من عمارها بجميع أنواعهم، ممن ينفق عليها ويرعى شؤونها، وممن يذكر الله تعالى فيها ويعمرها بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والعلم النافع. فهؤلاء أوتاد المساجد، الملائكة جلساؤهم. الملائكة يكونون جلساء لهؤلاء، لأن الملائكة يكونون في المساجد ويحيطون بمن فيها من المصلين ويشهدون الصلوات، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة. فالملائكة يكونون في المساجد ويعرفون هؤلاء الذين هم أوتاد المساجد، فإذا غابوا تفتقدهم الملائكة، وإذا مرضوا تزورهم الملائكة، وإذا كانوا في حاجة تعينهم الملائكة، لأن الملائكة جند الله تعالى، يكلفهم الله عز وجل بإعانة من يريد إعانته سبحانه وتعالى بأمره عز وجل. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أن جليس المسجد على ثلاث خصال، يعني الذي يجلس في المسجد لا بد وأن يظفر بهذه الفوائد والمزايا: أخ مستفاد، يتعرف على أخ في الله تعالى، فخير الأخوة والصداقة التي يكون منبعها من المسجد ومنشأها من المسجد. تكون قد ذهبت إلى بلد وأنت غريب فيه، لا تعرف فيه أحدا، وتذهب إلى المسجد فتتعرف برواد المسجد والمصلين فيه، فهذه خير الأخوة وخير الصداقة. وكلمة حكمة تستمع إليها من وعظ أو تذكير في المسجد، أو آيات كريمة تتلى فتستمع إليها، ورحمة منتظرة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيها المسلمون، فإن عمارة المسجد وفضل عمارة المسجد يشمل المشي إليه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يمشي إلى الصلاة له بكل خطوة ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، وورد أن هذا الثواب أيضا يشمل العودة من المسجد كذلك، فذهابه وإيابه له فيه الأجر العظيم. وجلوسه في المسجد، يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك انتظار الصلاة في المسجد، لا يزال المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. والمشي إلى المسجد في الصلوات التي تكون في الليل أو في الظلمة كالعشاء والفجر، يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عمار المساجد، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء هو الموافق ليوم عاشوراء. يوم الثلاثاء هذا القادم هو الموافق ليوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يوم كريم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام وقومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وورد في بعض الأحاديث كذلك أنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه نوحا واستوت فيه سفينته على الجودي، فهو يوم أنعم الله تعالى فيه على أنبيائه السابقين، واقتدى نبينا عليه الصلاة والسلام بالأنبياء السابقين وصام هذا اليوم شكرا لله تعالى على نعمه، وأمرنا أن نصومه أمر ندب واستحباب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصوم هذا اليوم الكريم فيه تكفير ذنوب سنة ماضية بأمر الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نحرص على صيام هذا اليوم المبارك، وهو كما ذكرنا سيوافق إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. ويستحب أن يصوم إلى جانب يوم عاشوراء أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر واكتفى المسلم بصوم يوم عاشوراء فيجوز ذلك، وله بذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله